إذا

فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي ويطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب عبدي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة الجنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن لفي ضلال مبين